اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. قديس اليوم هو القديس كيرنيليوس اللي مذكور في أعمال 10 والكنيسة بتذكره في 23 هطور. الكنيسة بتضع في كل يوم قديس علشان يبقى عبارة عن شاهد لعمل الله، أو هو ده الإنجيل المعاش واللي اتطبق نقدر نشوفه ونستفيد منه. قديس كيرنيليوس زي ما احنا عارفين كان قائد لمئة، أي فريق من 100 جندي، ليه وضع خاص، كان أممي، ومع هذا كان يفعل بالطبيعة ما هو للمسيح. عشان كده نسمع ان كان ليه صلوات كثيرة وليه صدقات، وان في أصوامه كان بيبقى حتى الساعة 9 اللي هي تقابل الساعة 3 بعد الظهر. كل دوة كان علشان يتقرب إلى الله، إلى الدرجة إنه لما شاف تلاميذ المسيح بيصنعوا آيات ومعجزات انبهر بهذا الدين الجديد اللي ليه هذه القوة والقدرة، فطلب من ربنا إن يعرفه نفسه. وهنا ربنا أرسل لي ملاك، ثم أرسل رؤية لبطرس الرسول، واتقابلوا بعد كده مع بعض وعرفوا عن المسيح ليه تجسد وليه مات عنا وليه قام ودعانا دعوة أبدية، ثم أصبح يبشر باسم السيد المسيح وتحمل الألام الكثيرة جدا في سبيل هذا الإيمان. أول حاجة بنقف عندها وتستلفت نظرنا، إزاي إنسان أممي بعيد جدا والله بيفتقده. ساعات نظن ان الله ده بتاع مجموعة معينة، لكن العجيب ان هذا الانسان الاممي الوثني ربنا افتقده افتقاد مباشر. حقيقي ان الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، ولما تتقابل ارادة الله مع ارادة الانسان بيصنع عجب. عشان كده ابتدى يتعامل مع قلبه ويهيئه لقبول الإيمان الصحيح، ثم أيضا تعامل مع بطرس الرسول لكي يقبله، خاصة أنه هو إنسان أممي وبالمفهوم القديم أنه إنسان نجس أو دنس، اتقابل معاه واتكلم معاه. مش ده برضو بيورينا أهمية الإخلاص القلبي لله، وأن الله لا يهتم بالشكل الخارجي لكن يهتم بسرائر الناس من الداخل. قد إيه لو إحنا نبعد عن الشكلية وندخل فعلا لعمق الإيمان وندخل فعلا للمشاعر الطيبة نحو الله، الله يتعامل معنا ويصنع معنا عجبا. ونلاحظ أيضا في سيرة القديس كيرنيليوس أهمية ثلاث حاجات رئيسية بنحطهم في وسائط النعم. أهمية الصلاة، برغم أنه كان راجل أممي لكن الله سمع صلاته واستجاب لها. برغم أنه هو راجل أممي ولا يعرف الأصوام لكن صام بالفطرة أو حسب الطبيعة، وربنا قبل هذا الصوم. أيضا ربنا قبل منه أعمال الرحمة اللي بيقدمها، ودي بتبين أنه قلبي كان قلب لحمي. ساعات نقول ان احنا قلبنا حلو مع ربنا وربنا مش محتاج مننا حاجة، لكن ما تقدمش دليل على حبنا لله. الاعمال هنا هي مش مجرد اعمال، لكن الاعمال بتكشف عن صدق الايمان القلبي اللي هو يسكن في الانسان من الداخل. قد ايه هذا الانسان صلواته كانت قوية، وقد ايه اصوامه كانت مقبولة، وقد ايه صدقاته أذابت قلب الله حتى أن الله افتقده وافتقده بقوة، وأرسل له بطرس الرسول نفسه لكي ما يتكلم معه ولكي ما يسلم الإيمان المستقيم. أيضا صدق هذا الإنسان في أنه احتمل الكثير من أجل المسيح، وراح إلى قيصرية فلسطين وابتدى يتكلم عن السيد المسيح، وده أمر كان يساوي حكم الموت في ذلك الوقت، لأن كان ممنوع أن حد يبشر باسم المسيح، وكانت عقوبة هذا الأمر الموت. لكنه ذهب وكرز وسط هؤلاء البعيدين، واستطاع أن يكسب الكثيرين والكثيرين للسيد المسيح. مش هو ده الإنسان اللي قدر يطبق وصية المسيح له المجد اللي قال وتكونون لي شهودا، وقدر يشهد للسيد المسيح سواء بأقواله أو بأفعاله أو بتصرفاته أو بمحبته أو ببذله أو بخدمته. إحنا مطالبين كلنا إن إحنا نقدم دليل عملي على محبتنا لربنا. مش كفاية الكلام، ومش كفاية أبدا إن إحنا نقدم مشاعر خارجية، لكن إحنا محتاجين نقدم نية طيبة وإخلاص قلبي من الداخل، أننا فعلا يا رب نحبك من كل القلب والفكر والقدرة، وأيضا نحب الآخرين، ومحبة الآخرين تبان عندما نقدم لهم عطائنا ونقدم لهم محبتنا في صورة خدمة أو في صورة مساعدات. ربما نستنكف أن يكون إنسان بعيد وإزاي ده يجي للمسيح، معقول فلان البعيد ده يبقى مقبول ويبقى من ضمن قطيع المسيح؟ طب هو كورنيليوس كان إنسان وثني وكان يعبد الكواكب، ومع هذا قبله السيد المسيح وصار واحد من القديسين، بل واحد أيضا من شهدائه وواحد أيضا من الكارزين. ياريت ما نرفضش أي حد، وياريت ما نستصغرش أنفسنا، ونعرف إن إحنا ممكن نبقى نعمل أعمال عظيمة ونقوم بخدمات كبيرة، بس نقدم نفسنا لربنا مش بس بالكلام، لكن نقدم بالروح والحق. ليعطينا الرب بركة هذا القديس، ويعطينا أن نقتفي آثاره، وزي ما قال لنا بولس الرسول أن هؤلاء القديسين إنما هم شفعاء لنا، زي ما بيقول وإذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، فلنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. عشان كده الكنيسة بتحط لنا في كل يوم قديس نقتفي أثاره ونقرأ سيرته، ونعرف أن هذا الإنسان استطاع أن ينفذ وصية الرب ويقدم التكلفة ويقدم نفسه كإنجيل معاش. يعطينا بركة هؤلاء القديسين. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.